ذكرتك يا عظيم الشان على النعمة تغمرني فثبتني على الإيمان. ذكرتك ربي فاغفر لي شكرتك يا عظيم الشان على النعمة تغمرني فثبتني على الإيمان. ذكرتك ربي فاغفر لي شكرتك يا عظيم الشان على النعماء تغمرني فثبتني على الإيمان. ولكن الرجاء موصول بحبلك أنت لي مأمول، صلاة الفجر أبدأها بذكرك خاطري مشغول. صنوف الشر تعصف بي تحاصرني بكل مكان فاهرب حيث تغمرني بفضلك يا عظيم الشان. ولكن الرجاء موصول بحبلك أنت لي مأمول، صلاة الفجر أبدأها بذكرك خاطري مشغول. فأطرق بابك السامي وأمضي كل أسقامي وأطلب حاجتي بيدي فأنت القاضي للحاجات. أطرق بابك السامي وأبدي كل أسقامي وأطلب حاجتي بيدي فأنت القاضي للحاجات. بحبلك أنت لي مأمول، صلاة الفجر أبدأها بذكرك خاطري مشغول. فهب لي من لدنك هبات ووفقني إلى الطاعات وخذ بيدي عن الزلات وزدني في الهدى درجات. هب لي من لدنك هبات ووفقني إلى الطاعات وخذ بيدي عن الزلات وزدني في الهدى درجات. موصول بحبلك أنت لي مأمول، صلاة الفجر أبدأها